بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا سنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة مقاما محمودا

العبد. ويسألونك عن الروح Thank you.